تونا عن الدجاج واللحوم المستورده، وهل تغيرت فتواكم عما ورد في مجله الجامعه الاسلاميه عام 95؟ والله اخبر فتوانا لا انتم في المجله، لكن فتوانا التي مستمرون عليها ان الاصل في طعام الدجاج والحلم، كما قاله الله عز وجل: الله وباح لنا طعام اهل الكتاب واباح لنا المحصنات من نسائهم. هذا هو الاصل، فما كان من تباح اهل الكتاب يهود والنصارى فهذا حل لنا حتى نعلم ان هذا شيء معين محرم، لانه تولاه غير كتابي، تولاه مشرك وثني، او لانه ذبح على غير الشريعه والخنق ونحوه. وما لم نعلم ذلك وجوزناه مقطوع الرؤوس وهذا من بلاد النصارى او بلاد اليهود فهو حل لنا. هذا هو الاصل حتى نعلم خلاف ذلك، اي فتوى التي اصيبها في علينا الفتوى عندنا عملا بهذا الاصل. الله سبحانه وتعالى اعلم. انه لا يقطعون الرؤوس على مسكونه، اذا وجد شيء ما في تقطع الراس، لا وجد شيء ما في راسه، لانه نقطع راسه يدري على انه مخلوق. واما ما يروى عن بعض المزارعين من القدوه، لان المكرهون لاربى وغيرها فيهم من يجمع الذبح الشرعي ولو بالاله، ولو بالاله تمر عليها الفجاج وعظها بس او رؤوسها، اذا مر على الاله المحدده قطعت الرؤوس كفى ذلك، ولو كان بغير يد خاصه. المهم اذا كانت تقطع في شيء حاد او الراس او يجب الدفع، مثل ما قال يعني ما انهار الدم الدفع كله فاته تتسن وتدفع، واذا قطعت الرؤوس باي اله حاده كفى، مثلا من مسلم او من كتابي هي واجبة، لكن قد يجهلونها، قد يسمونها ما يجب عنهم، والمسلم إذا ترك التسمية جاهلا أو ناسيا حل ذبيحة، وهكذا الكتاب إذا تركها جهلا حل ذبيحة، وإذا لم نعلم كذلك مثل ذبيحة المسلم قد يذبح ذلك، قد يذبح وجها، قد لا يسمي ناسيا، فالأصل السلام في ذبائح المسلمين، وهكذا ذبح الكتاب. وإذا مسلك على بعض المسلمين المسلمين هذا العلماء مسلك على بعض المسلمين لزراعه، فوجدوا الآلة التي تقطع في آخر العملية. على كل حال الأصل السلامة، والذي عرف المسلك هذا معين لا يكتب إذا عرفه، إلا ما عرفه معلوم. مثل المسلمين، المسلمين فيهم العصاة، فيهم الجهال، فيهم كذا، وهذا نأخذ بأحد ذبيحة ولا نفسر. لو أخذنا هذا ما ذبح كما ينبغي أو ما تم أخذنا كذا، وقدم لنا ولائمهم ونأخذها. جاء على الاصل انه سمع المسلمين، هذا فهم الكتاب كذلك، ولا يجب ان نغير ووسعه الله في هذا الكتاب.